يا أمه يا أمه يا زهراء الجسم فوق مرضوض الصدر مرضوض الصدر مقطوع النحر آخر مرة صوتك على يا أمه يا زهرة الجسم فوق يا أمه يا أمه يا زهرة الجسم مرضوض الصدر مرضوض الصدر مقطوع النحر مرضوض الصدر مقطوع النحر وقف يا مقبور أمي يبكي بعد كربلاء ويشرح إليها المصايب ودمعات منا ندية وقاف يم قبر أم يبكي بعد كربلاء والأذية ويشرح إليها المصايب ودمعات منا ندية يا يوم يا زهرة دقومي وصدي في هاللحظة ليا وعندي خبر من أبويا وهم عندي منا وصية وهم عندي منا وصية يا يوم ما قوم حاجي أواسيك وتواسيني يا يوم ما قوم حاجيني أواسيك وتواسيني إجيتك يا زهرة وقلبي انفطر وحالي تمرمر بعد هالسفر يا زهرة إليك آر وأفجع خبر بقى حسينك بغربة واحدة ورجالة ذبيحة دمية ينادي ولا حامي عنده وعضيده على العالقمية بقى حسينك بغربة واحدة ورجالة ذبيحة دمية ينادي ولا حامي عنده وعضيدة على العالقوية وعضيدة على العالقوية رحيت يم أزحف لعندة وروحي يما بدي أقل يا بويا فدالك أقدم حياتي هدية رحيت يا مزحف لعنده وروحي يا يما بدي أقيل لا يا بويا فدالك أقدم حياتي هدية أقدم حياتي هدية أقيل لا بويا تدريني يا بويا وعينك بعيني أقيل لا بويا تدريني يا بويا وعينك بعيني أنا وانت يا بويا فيها الظهور أقدم وجودي إليك واعتذر إلي الروح صيابويا فيها العشر إلي الروح صيابويا فيه وقف يم قبر يوم ما يبكي بعد كربلا ويل أذية ويشرح إليها المصايب ودمعات منا ندية يا يوما يا زهرة دقومي وصدي في هاللحظة ليا وعندي خبر من أبويا وهم عند مني وصية وهم عند مني وصية وقف يم قبر أمي يبكي بعد كربلا والأذية ويشرح لها المصايب ودمعات منا ندية يا يوم ما يا زهر دقومي وصدي في هاللحظة ليا وعندي خبر من أبويا وهم عندي منا وصية يا يوم ما قوم حاجيني أواسيك وتواسيني يا يوم ما قوم حاجيني أواسيك وتواسيني إجيتيك يا زهرة وقلب انفطر وحالي تمرمر بعد هالسفر يا زهرة إلي تشار وأفجع خبر بوق حسين بغربة واحدة ورجال ذبيحة دمية ينادي ولا حام عنده وعضيده على العالقمية بوق حسين بغربة واحدة ورجال ذبيحة دمية ينادي ولا حام عنده وعضيده على العالقمية وعضيده على العالقمية رحيت يم زحف لعنده وروحي يما بدي أقيل لا يا بويا فدالك أقدم حياتي هدية، أقدم بقى حسين شبغور وبواحدة ورجالة ذبيحة دمية، ينادي ولا حامي عنده وعضيدة على العلقمية، وعضيدة على العلقمية. رحيت يم زحف لعنده وروحي يا يما بداية، أقل يا بويا في دالك، أقدم حياتي هدية، أقدم حياتي هدية. أقيل لأبويا تدريني يا بويا وعينك بعيني، أقيل لأبويا تدريني يا بويا عينك بعيني، أنا وانت يا بويا فيها الظهور، أقدم وجودي إليك واعتذر، إلي الروح صيا بويا فيها العشر، إلي الروح صيا بويا يا فيها العشور. يا بتولى من أجيله والقلب من هم مجروح، قل لي يا ابني لا تذيبني يا حبيبي وبطل النوح، يا بتولى من أجيله والقلب من هم مجروح، قل لي يا ابني لا تذيبني يا حبيبي وبطل النوح، يا حبيبي يا ابني إليك مهمة يا شايل الرسالة، من نسمع الوصايا يشرح إلي حالة، هذا الجسد تشوفه متجدي لوصالة، مرمي على الترايب من زمرة الضلالة، خفي لعبار واسمع أخبار يا علي يا موجة الروح، يا ابني هاليوم انزف دموم وعدي فيها اليوم مذبوح، يا ابني الحجر يجيني والهامة مني يفري، قلبي ترى يصيبه سهم الثلاثي تدري، وبنزفة يا حبيبي اتكور على مهري، وبطيحت العصيبة غير السهم بصدري، يا بتولة من أجيله، يا بتولة من أجيله والقلب من هم مجروح، قل لي يا بني لا تذبني يا حبيبي وبطل النوح، يا حبيبي بطل النوح، يا ابني إليك مهمة يا شايل الرسالة، من نسمع الوصايا يشرح إلي حالة، هذا الجسد تشوفه متجدي لوصالة، مرمي على الترايب من زمرة الضلالة، من زمرة الضلالة، من زمرة الضلالة، خفي لعبار واسمع أخبار يا علي يا مهدي. ضجت الروح يا ابني هاليوم انزف دموم وعدي فيها اليوم مذبوح يا ابني الحجر يجيني والهمم اللي يفري قلبي ترى يصيبه سهم الثلاث تدري وبنزفة يا حبيبي اتكور على مهري وبطحت العصيبة غير السهم بصدري وبطحت العصيبة غير السهم بصدري وبطحت العصيبة غير السهم بصدري وبطحت العصيبة يا ابني وعيونك تشوف الهم من جسمي يوقع في بحر الدم وشمر الخنالي فهت حزام بالعالى فوق الصدر يلزام وحسينا وحسينا وحسينا يا ابني وعيونك تشوف الهم من جسمي يوقع في بحر الدم وشمر الخنالي فهت حزام بن على فوق الصدر يلزام بن على فوق الصدر صبرك يا غالي صبرك واحفظها هاليتامى من تهجم الأعادي قد عمتك علامة صبرك يا غالي صبرك واحفظها هاليتامى من تهجم الأعادي قد عمتك علامة لو راسي تنظرونه فوق الرمح ابتسامة بعدي يا غالي سفرة تتجرع الظلامة بعدي يا غالي سفرة تتجرع النار بخيامي يشبوها ويتامي بالصوت يضربوها وزينب أسيرة يودوها وحبيل وبحبل ويلي يقيدوها يا بويا دوبتني حالك يا بويا يصعب ما يحتمل فؤادي وصبر يا بويا ينضب يا بويا ذوبتني حالك يا بويا يصعب ما يحتمل فؤادي وصبر يا بويا ينضب أطفالك وحريمك شايفة يا بويا تضرب صبر على بلائي والمشتكى إلى الرب صابر على بلائي والمشتكى إلى الرب يا أمه يا زهرة الجسم فوق الغبرة يا أمه يا زهرة